بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 93 من دروس منهاج القاصدين، ونحن في الربع الرابع من هذا المنهاج، وهو ربع المنجيات. وقلنا بأن المنجيات 10، وأفضل واحد فينا هو من تمسك بهذه 10 مع بعضها البعض، لأن المهالك كثيرة، ولأن زلل الأقدام في الدنيا وفي الآخرة كثير، وكثير من الناس يسقطون، لأن طريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بسهوة بنزول، وقليل من عبادي الشكور. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، لأن الذين تزل أقدامهم كثر. لذلك أفضلنا هو الذي يتمسك بهذه المنجيات 10 مع بعضها البعض، فإن لم تتمسك 10 فتمسك 9 أو 8، لكن ما استطعت أن تكثر من هذه المنجيات، أن تتمسك بحبالها، فافعل. المنجي الأول التوبة، والمنجي الثاني الصحبة الصالحة، والثالث خدمة الدين، والرابع الصبر، والخامس الشكر، والسادس الخوف من الله، والسابع والذي نحن نتحدث فيه حسن التعامل مع النفس. كيف تتعامل مع نفسك، هذه النفس التي وصفها الله تعالى في قرآنه الكريم، فقال: إن النفس لأمارة بالسوء. كيف تتعامل مع نفسك؟ الصالحون يتعاملون مع أنفسهم بثلاثة أمور. الأمر الأول تحدثنا عنه في الدرس الماضي، اتهام النفس، يتهمها، لأن رضاك عن نفسك بداية سقوطك. يقول ابن عطاء الله السكندري: أصل كل معصية الرضا عن النفس. متى ما قلت أنا منيح، أنا راكز، أنا ما في مني، أنا بصلي، أنا بحضر بالدروس، أنا عم صوم، أنا عم قوم الليل، أنا صلاتي مضبوطة، أصل كل معصية الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة اتهام النفس. عندما تتهم نفسك بالنقص وبالعيب، وهذا حقيقة الأمر، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله وأشرف خلق الله وأعبد خلق الله وأصلح خلق الله. يقول: لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان، بس الإصبعتين، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا، بس بالإصبعتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. وعك تفكر بصلاتك حتفوت على الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا الله رحمني بفوتني على الجنة، أما إذا ما رحمني ما بدخل على الجنة. هو مين؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك تثني على نفسك، وما بالك تمدح نفسك أمام الخلائق، وقد قال الله تعالى لك: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي حالك بين يدي الله تعالى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خلقه الله تعالى في جزيرة في بحر، وأخرج له نبع ماء وشجرة رمان، فكان يعبد الله تعالى وحده في الجزيرة. قال كان ينزل إلى عين الماء يتوضأ منها ويشرب، ويأخذ الرمان من شجرة الرمان يأكلها، ثم ينصرف إلى العبادة. وعمره الله تعالى 500 عام، 500 عام عبادة، وما في غيبة، ما اغتاب أحد، لحاله عايد، ولا في نميمة، ولا في نظر إلى الحرام، ولا في كلمة بالحرام، ولا في مال حرام. 500 سنة عبادة. قال فسيدنا جبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قبضه الله تعالى وهو ساجد. يقول جبريل فنحن يا محمد صلى الله عليه وسلم نمر عليه وهو ساجد. الملائكة بتمر عليه، الله موته هو ساجد. شو رأيك بهالمقام؟ 500 سنة عبادة ويموت وهو ساجد وما ارتكب من الآثام شيئا. قال فمكتوب في اللوح المحفوظ أنه إذا قامت القيامة قال الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يلا خذوا على الجنة برحمتي. فيقول يا رب بل بعملي، ليش برحمتك؟ حاسبني كله بحسابه بعملي، خلوا يفتحوا الملفات، شو ساوينا 500 سنة عم بعبدك. فيقول الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يقول يا رب بعملي، فيقول بعمله، جيبوا أعماله. قال فيأتون بأعمال أمثال الجبال، 500 سنة صالحات. ثم يقال يا عبدي اختر نعمة أنعمتها عليك، هل أديت شكرها؟ بدنا نشوف. قال فيختار نعمة البصر، العيون، فيؤتى بإحدى العينين، عين واحدة. قال فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش الحسنات، ما أديت شكر هالعين. فيقال اذهبوا به إلى النار. وين نعمة النطق؟ وين نعمة النفس؟ وين نعمة الأمن؟ وين نعمة الوالدين؟ وين نعمة الأولاد؟ وين نعمة أجهزة جسمك كلها عم تشتغل بتوازن مع بعض البعض؟ نعم، غرقان بالنعم، خذوه إلى النار. فيصرخ يقول يا رب دخيلك، دخيلك، موتني على الجنة برحمتك. فيقول الله تعالى ردوا إلي عبدي. فيأتي يقول يا عبدي من الذي خلقك في جزيرة وحدك؟ فيقول أنت يا رب. يقول عبدي من أخرج لك نبع ماء من الماء المالح؟ البحر كله مية مالحة، شنو عم يطلع لك الجزيرة ماء عذب عم تشرب؟ يقول أنت يا رب. عبدي من جعل لك الرمان في كل يوم تخرج رمانة، وعادته أنه يخرج في السنة مرة، أنت كل يوم عم تأكل رمانة؟ يقول أنت يا رب. عبدي من ألهمك إلى طاعتي؟ يقول أنت يا رب. يقول الله تعالى فعلت ذلك برحمتي والآن أدخلك الجنة برحمتي. لذلك أوعك تزكي حالك، أوعك تقول أنا ناس ملاح، أوعك تقول أنا عم بنفق على يتيم، أوعك تقول أنا مسوكرة للجنة لأنه والله عم بتصدق في مرة مقطوعة أنا عم بوقف معها، وعيك تقولي أيتها المرأة المسلمة أنا عم بطلع على العمرة أنا وجوزي أولادي كل سنة حنفوت على الجنة فورا. أول عمل لك مع نفسك، أو أنت أيتها المرأة مع نفسك، أن تتهم نفسك، أن تتهم نفسك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا كان الدرس الماضي. الموقف الثاني مع نفسك محاسبة النفس، أن تحاسبها. هذه نفسك لا تحب أن تحاسب، وما بتحب حدا يفاتشها بنوب، لكن أنت الإنسان الموفق، الشاب الموفق، الفتاة الموفقة هو الذي يحاسب نفسه على أخطائها وعلى عيوبها وعلى تقصيرها. لماذا ما صليت اليوم الفجر حاضر مع الجماعة؟ بدها حساب هاي. لماذا لم تصم من شعبان وقد صام الصالحون؟ يا عيب الشوم عليك. لماذا لم يكن لك صدقات في كل أسبوع ولو 10 ليرات سورية تحط يا أخي صدقة، تدرب حالك على الصدقة. لماذا لا تحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور؟ بدك تحاسب حالك. لماذا جلست تلك الجلسة واختبت بها الناس؟ بدك تحاسب حالك. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف حالك شو مقدم. قال أحد الصالحين: كان له من العمر 60 سنة، هو صالح اسمه توبة بن الصمة. قال: فمرة جلس يعد أيام 60 سنة. 60 سنة كم يوم هدول؟ ضربهم 60 ضرب 366 يوم. قال: فكانوا 21,000 يوم و500 يوم. 21,500. قال: فقال: يا ويلتا، لو أنني أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا. معناتها لا، شوفي بقلب صحيفتي، 21,000 ذنب و500 ذنب. قال: فكيف وأنا أذنب في كل يوم مئات الذنوب؟ ثم صرخ وسقط مغشيا عليه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة بدون يفتحوا لك صحيفتك تلاقي فيها 21,000 ذنب. شو بدك تقله لالله عز وجل؟ والله شي بيخجل. قال: يوم القيامة يؤتى بالعبد يفتح له 99 سجلا، كل سجل مد بصره. اضبارة هيك كبيرة مد بصره كله مسجل. والله شيء مخيف أيها الإخوة. زيك بدك تحاسب نفسك. وكان بعض الصالحين يقول: لو أنك كلما أذنبت ذنبا ألقيت في بيتك حجرا. جيب بحصة وزدت بقلب البيت، لم تلأ بيتك بالحجارة. في محاسبة. وكان بعض الصالحين إذا خرج من بيته في الصباح وضع في جيبه اليمين معه كيس فيه حجارة صغيرة، فإذا عمل العمل الصالح وضع حجرة في اليمين، جيبه اليمين، وإذا عمل سيئة وضع حجرة في اليسار. فإذا أمسى عليه المساء أخرج ما في يمينه وما في شماله وراح يعد: كم حسن مساوي؟ 10. كم سيئة؟ 17. قال: فلا ينام حتى يفعل من الحسنات ما يظن بأنه عادل السيئات. في حساب. وكنت أعرف شابا جعل دفترا في جيبه صغير وكتب: يوم الأحد 17/9/2006 من الصبح عمل شغلة منيحة يطلع الدفتر يكتب +1، شغلة تانية +1، شغلة سيئة -1، بآخر النهار يعمل جمع جبري، كم زائد وكم ناقص؟ +50 و -67، معناتها مكسور عليك من الحسنة. فقبل أن ينام يتدارك حسناته، يتدارك السيئات بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، مشان تنمحها. لكن قبل ما تنام، قبل أن يؤتى بك يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا الأطهار. بقى إذا واحد في شوائب في أوساخ شو بيعملوا له؟ هلا إذا الذهب في شوائب شلون بيصفوا للذهب؟ بيحرقوه، بيحرقوه مشان يصير صافي. لذلك الجنة ما بيدخلها إلا الأطهار. بقدر الشوائب بدك تفوت على النار والعياذ بالله تعالى. وأهون أهل النار عذابا أهون. قال: رجل يوضع في قدميه جمرة تغلي منها جلدة رأسه والعياذ بالله تعالى. شيء صعب بقى. إذا خرج تتحمل لا تحاسب حالك، أما إذا مو خرج تتحمل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. سيدنا عمر كان يقول وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، بكرة في وزن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. في حساب كلياته، وفي ملائكة بالدنيا رقيب وعتيد قاعدين هدوم بس ليسجلوا عليك. كنت بمعملك، كنت ببيتك، كنت بوظيفتك، كنت بغرفتك مسكر على حالك الباب، كنت بالجامع، كنت في الطريق، كنت في السيارة العامة، في السيارة الخاصة، كله مسجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اثنين مو واحد، اثنين عم بيسجلوا عليك، ماذا تفعل؟ وإذا يوم القيامة اعترضت كمان الله عز وجل بينطق عليك، إيدك تحكي إيدك شو ساويت، ورجلك تحكي شو ساويت، وعينك تحكي شو ساويت. قال حتى يقول العبد لأعضائه يا ويحكم ولي على آمتكم، يخاطب أعضاءه هيك، فمن أجلكم كنت أفعل ما أفعل، عم ساوي هالشغلات مشانكم، فتشهد عليك إيدك وقدمك وعينك. لذلك أيها الإخوة الصالحون يحاسبون أنفسهم، يحاسبون. سيدنا بلال الحبشي قال له أبو ذر مرة، سيدنا أبو ذر قال لبلال، يعني هن أخين صاحبين مسلمين موجودين في المسجد يقومان مع بعض يحضران الدروس، سيدنا أبو ذر طلع خلقه فقال لسيدنا بلال يا ابن السوداء أنت عم تحكي كمان، روح أمك سوداء. وسيدنا بلال شو هو؟ عبد حبشي يعني أسود، وأمه فعلا سوداء مو كذب، يعني أمه بيضة شقرة، لا أمه سوداء. قال أنت أراد أن يعني يقول له مو خرجك تحكي، أنت ابن وحدة سودة، أنا ابن بيضة. سيدنا أبو ذر أو بلال الحبشي زعل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبو ذر كيت كيت، قال لي ما اعتدى على ماله ولا اعتدى على عرضه ولا أخذ شيئا من حقوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده لأبو ذر قال يا أبا ذر أصحيح ما قلت له؟ عيرته بأمه؟ قال نعم. كمان صادق، ما أنه والله لا أنا مو قصدي هيك، أنا يعني كان بدي أقول له بس هو ما سمعني منيح، يعني أنا أخطأت. قال له إيه صحيح أنا هيك قلت. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت لسه إيمانك ما ركز مظبوط، لسه فيك آثار من الجاهلية، الاعتداد بالأنساب والتفاخر، والله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا الأسود ولا الأبيض ولا الزنجيل ولا الفقير، إنك امرؤ فيك جاهلية. هلا هون الموقف، شوف أبو ذر كيف يحاسب نفسه، طلع بالحكم إنه هو إنسان لسه إيمانه مو راكز مو كامل، ونفس الأمارة بالسوء دعته إلى أن يقول ما قال. كيف سيحاسب نفسه؟ كيف سيعاقب نفسه وهذه الأمارة بالسوء؟ الآن هون الشاهد، أنت بكرة بدك تحاسب نفسك. كيف في رمضان لا تأتي إلى درس الفجر؟ يعني كنت أتكلم مع بعض الأخوة، نحن إن شاء الله برنامجنا في شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير، الأحد القادم بيكون رمضان بإذن الله تعالى إن شاء الله. ففي كل يوم عندنا درس على صلاة الفجر، ما مسموح ولا لواحد يغيب. هلا ممكن هون نقول له إذا واحد تأخر نقول والله بالشغل معلش الله يسر له، والله في عنده شغلة طارئة معلش ما في مشكلة غاب اليوم، بس برمضان وعلى الفجر شو في عنده؟ نايم، ما في شيء غير أنه نايم. بدك ترغمها لنفسك أن تأتي إلى الدرس، بدك تجي غصما عنك، هيك بدك تقول لنفسك يعني. أما والله أنا إذا فئت حبيجي، إذا ما فئت ادعوا لي أنتم. شوها نفسه أمارة بالسوء حتى بقلب رمضان تارك على كيفه. بدك تقلها لنفسك، بدك تقلها ترى شوفي إذا برمضان ما سابقت الصالحين وزاحمتيهم مزاحمة على الصفوف الأولى في المسجد، إيه بدي مدري شو ساوي فيكي. بدك تجاهد نفسك وتحاسب نفسك وتضغط على نفسك إذا برمضان ما شفناك على صلاة الصبح ولا درس الصبح، وبدك ضلك قاعد بالدرس لطلوع الشمس. بس أنا أطلع من الجامعة بتطلع، لا تقول عندك شغل، عندي شغل قدك بمرتين. لا تقول عندك عيني، كلنا عنا عيني. لا تقول ملحوق، كلاتنا ملحوقين. رمضان يا رجل، رمضان ما بنعرف إذا بتعيش لرمضان الثاني أو ما بتعيش، ما بنعرف. أما والله تسهر طول الليل على الأقنية الفضائية والخيام الرمضانية والأرجيل، وبعدين بتسحر بيصلي الصبح، أول ما بيقول الله أكبر بيصلي لحاله بالبيت ويلا بينام هيك للساعة 12 وحده بينزل على المحل تبعه. شو هذا المسلم؟ ال ال ال شو هالرمضان هذا؟ هذا رمضان شغل شايف بسطه كيف؟ هلا صار رمضان أسواق رمضان، أرجيل رمضان، خيام رمضان، مسابقات رمضان، حزورات رمضان، أسلام رمضان. بالله شو بدهم يحطوا برامج؟ هلا عم بيحطوا أوام ها لحيق. شو رمضان هذا؟ رمضان شغل مرق، ما شغل عبادة. صالحون يا رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان دخل العشر الأخير طوى فراشه وشد مئزره واعتزل أهله. شو عم يعمل؟ عم بيأرجل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله يا أخي بدي يتفرغ العباد، نوم ما ينام، نوم نوم طوى فراشه. شو يعني؟ يعني بده ينام بقى على الأرض إنه بيقضيها هيك بمصاعد زمان بساعة بساعتين على القاعد بينامون أو بيتكى هيك على جنبه. أخي هلأ رمضان في موسم للطاعات وللعبادات. رمضان اشتغل تموينا لألموني، جيبونا أوام أوام، جيبوا هالتمر الهندي والعرقسوس والمعكرونة والفول المدمس، لك أوام رمضان دنيا تقول كأنه رمضان للفجعني. يعني عواض رمضان والله شيء عجيب، عواض رمضان ما يقل الأكل برمضان أكثر. الله أكبر، الأسواق بيقول لك أي أخي رمضان كريم كل عمره ما حدا يرات، بيجي على التراويح ما له أدران يمشي. يا حصرتي. طيب هلا المهم بدك يعني أخي جاي رمضان والله بدك تجتهد وتغالب نفسك وتحاسبها لحتى تستقيم على شرع الله عز وجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن. ربطهم القرآن، مربطه يا أخي للمؤمن، ما بيقدر لا يروح لا يمين ولا شمال. مرات واحد بيقول لك أخي أنا حر بساوي اللي بدي. لا مالك حر، أنت عبد لله عز وجل، وأنت ينبغي أن تنضبط بالقرآن الكريم. إذا القرآن قال لك حلال حلال، إذا قال لك حرام حرام. غير المسلم بيقول لك أخي أنا حر، بشرب شو ما بدي، باكل شو ما بدي، بحكي شو ما بدي، بقعد مع مين ما بدي، باخذ مال شو شلون ما بدي. الله أكبر، هذا عبد للمال وعبد للشهوة وعبد لغرائزه وميوله. أما المؤمن، مؤمن انضبط بالشرع فأوثقه القرآن. حال بينه وبين المعاصي يا أخي ما بيقدر. يعني المؤمن تجي بتقول له بتعرض عليه مال حرام بيقول لك أخي أنا ما بقدر ما بستطيع. ليه؟ خذ. يقول لك ما بقدر، الله حرمه علي، بخاف من الله يحاسبني، فبدي حاسب حالي من هلا. قرش حرام ما بدي فوته على جيبي، ما بدي فوته على أولادي. قال كانت المرأة من السلف الصالح إذا ودعت زوجها في الصباح على باب البيت أفى الباب، تقول له: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحريق. وعك تجيب لنا مال حرامها، والله بكرة منحترق، ترى الجوع منطول بالنا عليه، بتنقضى 60-70 سنة، بس نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والله ما منقدر. إذن المسلم يخاف من الله، بحاجة لكثير من المصاريف، بده يسجل ابنه بالمدرسة الخاصة، وبده يجيب لباس لأولاده هلأ وقت المدارس، وبده أولاده يفرحوا مثل ما عم يفرحوا الناس على العيد، وبده يجيب أطعمة لبيته في رمضان، لكن هو مضغوط، أنا معاشي 10,000 بدي أمشي عليه. أوثقه القرآن، الحرام معروض على إخوان، لقد لك شي 50,000 تدبرنا الشغلة، 20-10، ما بيقدر بنوب. وإذا لا سمح الله أخطأ بتلاقيه حيختني، ما عم بينام وما عم بيحسن الفئة ولا القعدة ولا الأمة لحتى يرد المال إلى أصحابه. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، ربطهم زيك بحاسبوا نفسهم، أخي هذا أمر مخالف لله، ما بقدر أقرب عليه. لو مرته قالت له، لو ابنه قال له، لو أبوه أمره، لو معلمه قال له بدك تساوي هالشغلة، دعاه إلى جلسة بده يحضر طاولة فيها مسكرات، ومعلمه هو يعتقد أنه هو باب رزقه، أما الحرام فالممات دونه، أنا أفعل كل شيء في الحلال، حتى إذا وصلنا إلى الحرام فالقرآن منعني منه. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم، ربطهم شان ما يهلكوا. هلأ إدارة المرور بتحط لك إذا الطريق في على يمينه ويساره وادي، بتحط لك سور على اليمين واليسار، بتضيق عليك الأمر. ليش بس بتضيق؟ بتوثقك وبتربطك. قال حال بينهم وبين هلكتهم، لأنك إذا بتخترق السور بدك تنزل بقلب الوادي، يعني أنت الخاسر. القرآن الكريم بربطك، بحط لك سور من اليمين واليسار مشان ما تسقط بقلب الوادي. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم، وإن المؤمن أسير في الدنيا. تلاقيه بالدنيا يعني عايش هو في الدنيا، لكن قلبه معلق في الآخرة، يسعى في فكاك رقبته، يعني بده يمضي 60-70 سنة وهالرقبة تنجو يوم القيامة. سألت أحد الإخوة من الصالحين والملتزمين والمنضبطين بالشرع لو من العمر 65 سنة، قلت له شو رأيك تحب ترجع شاب 20 سنة؟ قال لي لا بالله، الحمد لله الذي نجونا، صرت بال65 الحمد لله نجوت من الفتن، فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال لي الحمد لله اللي نجوت، لا والله ما بتمنى أنه أرجع ل20 سنة. الله يهنيكم بالدنيا تبعكم وبالشباب تبعكم وبالمال تبعكم، أنا منيح اللي وصلت لهون، وأسأل الله أن يسلم ما بقي. قال إن المؤمن أسير في الدنيا، يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. يعلم المؤمن، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه. مسجلين لك شو عم تسمع وبدك تتحاسب على السمع، لك والله ما دخلنا ما حكينا شيء. أنت جلست في جلسة معصية، أنت جلست في جلسة حرام وسكتت، ضليتك قاعد تحاسب. يا أخي هذا بالدنيا، ألا إذا ناس قاعدين عم يحكوا على الحكم بجلسة وأنت قاعدت وسكتت، ما تحاسب؟ بالوقت افتعل هون، ليش كنت قاعد؟ لماذا سكتت؟ تحاسب. كمان سمع مجالس الحرام، أخي أنا قاعد ما عم برتكب حرام بس عم بسمع أهل الحرام شو عم بيساو، بدك تحاسب. يعلم المؤمن أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. لذلك بتلاقي للمؤمن بحاسب حاله، لأقوم أنا سمعت اليوم شغلة ما منيحة، طلعت نظرة ما منيحة، أذيت رجلا من عباد الله أذيته، في حساب، بحاسب حاله. وتاني يوم بتلاقي بروح بيستدرك على نفسه. لذلك أيها الإخوة، السمة الثانية للصالحين في تعاملهم مع النفس كانت في محاسبة النفس. والسمة الثالثة والأخيرة، إذا بدك تعمل مع نفسك عملا صحيحا، مجاهدة النفس. بدك تجاهدها، النفس ما بتحب لا تطيع ولا تلتزم ولا تنضبط، بتحب هيك تقضي الشغلة كلها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر وإعجاب بالنفس واعتداد بالرأي، هكذا تحب النفس. لذلك أنت بدك تجاهدها مجاهدة. قال: كان محمد ابن المنكدر وهو من الصالحين يقول: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت على شرع الله. 40 سنة هو عم بيشاهد نفسه ويغالبها ويعاندها، وإلا بدك تنضبطي بالطاعات، وإذا ما انضبطت يزيد عليها الطاعات. 40 سنة، بعد 40 سنة لركزت نفسه استقامت على الشرع. لذلك أنت كل واحد بيناتنا، خاصة الشباب والكبار كمان والنساء، بدك تجاهد نفسك لتنضبط بالشرع. والمرأة المسلمة بدها تجاهد نفسها. يعني لا تقول ليش الحجاب، ليش كل هالقد مضيقين علينا، يعني ليش الألوان الغوامق، شو بقول لون الفواتح الفوسفوري، يعني مهم السترة يا أخي. النفس ما بتحب لأنه تنضبط، بدها هيك يعني. وإذا عملت أنا الإشارة تبعي يعني هيك على موديل هيك ملكي، طائية ملكية، والله كمان يعني حلو هيك، بيبان الإسلام جميل، إن الله جميل يحب الجمال، أي جمال ببيتك بس مو بالشارع. يعني شو علي إذا لبست بنطرون، المرأة المسلمة مرات هيك، شو علي إذا لبست قميص وبحط إشارة، يا أخي بحط إشارة الآن تعجب، يعني في فتيات مسلمات حاطة إشارة ومحجب مظبوط، حاطة طلة بس بخة صغيرة هيك، لكي حاطة حمرة قالوا حجاب، يعني مو مشان شي بس مركي حدا بيخطبني مشكلة. حاطة حجاب وحاطة كحلة وطالعة بالشارع، حاطة حجاب وحاطة مبيض على وجهها وماشية بالشارع، حاطة حجاب ولابسة بنطرون، ويؤملها الشيطان بيقول لها ايه البنطرون استر طويل، كمان البنطرون بيقول لها اطول من هذا المنطق. والشاب المسلم كمان قال هو بالجامعة مرافق وحده، بس والله يا أستاذ محجبه، حجبك كرنج، شلون ما عرفها، مين هي اختك، لا امك، لا بنتك، لا مرتك، لا شو مرافقه. قال ايه انا بعد 12 سنة بدي اخطبها. كذب يؤمن نفسه بالحرام، انا بس اتخرج بدي اخطبها، لسه 4 سنين دراسة وسنتين عسكرية وثلاث اربع سنين لأمن حاله، 10 سنين صاروا ناوي يخطبها. بدك تجاهد نفسك، والله بس يعني هيك حبيتها لأنه آدمية كثير. بدك تنضبط بالشرع، بدك تغالب نفسك لتنضبط بالشرع، والشرع بده يجي على كيفك. مرات واحد بده يروح ياخذ من البنك بالفائدة، بيضلوا بلف وبدور هيك انه بركي شي حدا بيلاقي له شي فتوى. ليش اخي بدك تاخذ من البنك بالفائده؟ والله المحل يعني بدي يجيب له شويه بضاعه، والله جاري محله ما شاء الله شو حرك من كثر ما في بضائع، انا ما عندي هالحركه بالمحل، بركي ب100,000 نتحرك، والله لا اتصدق بس يصير معي كثير، بدي ادفع زكوات كثير وصدقات كثير وبرجعهم. الحرام حرام يا اخي، لا تتحايل على الشرع. بدك تجاهد نفسك على الحلال وعلى الانضباط بالشرع. والله جاءني شاب، وأنا أفتخر بمثل هؤلاء الشباب، شاب متزوج عنده بنت، بيته بالأجار، عنده ورشة شناتي، عنده رأس مال 400,000 ليرة سوري، كل ما يملك 400,000 ليرة سوري. قال لي أنا ناوي الحركة بالشناتي عندي مو كتيرة، حبشتغل عند واحد وأخذ منه رتب، وهلا 400,000 نويت روح حطفون 400,000 تانية وصاحح لي بيت مدري بأنه قرني يعني بياخده بيصير منيح، بس هالأربعمية التانيات ما معي، بدي أخده من البنك وادفع عليهم فائدة بسيطة، الرقم بسيط بيصير؟ قال لي أنا بيتي بالأجار، ورشتي بالأجار، وشغلي هلأ يعني لا وتشد إيدك ماشي الحال، بس أنه بسيط، وكل حيلتي وفتيلتي الأربعمية ألف بيصير روح أخذ 400,000 من البنك؟ شو الجواب؟ قلت له والله يا أخي ما بيصير، اصبر على الحلال، أنا بعرف أنه صعب أنت وأنك عم حاسس في داخلك نار تشعي، لا تأخذ من البنك، لا خليك بالأجار بهالبيت تبع 5,000 ليرة سوري، إن شاء الله الله بيغنيك، ودون 400,000 شغلهم أنت بشغلك إن شاء الله بيجيبوا لك قدم منهم، وأنا بعرف صعب بس اصبر إن شاء الله بيعوضك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال لي خلص إذا هيك أنا سأفعل هيك، والله مثل هذا الشاب الله لن يضيعه أبدا، بس بده صبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يتقي ويصبر، بدك شغلتين تتقي الله وبدك تصبر، الله بيفحصك مرات، بس صدق بده يعطيك شيء لا يخطر لك على بال، بس طول بالك طول بالك، شجرة الزيتون مو أول يوم نزرعها بالأرض ثاني يوم تعطينا زيتون، 5 سنين وهيك لحتى تصير تأخذ منها زيتون، وسنة إيه وسنة لا كمان، بس بعدين بتضلك عم تعطيك وبتعطي أولادك كمان، لكن بده صبر، فنفسك ما بتحب تقول لك روح هلأ خود، وبعدين تستغفر الله، بعدين تسأل الشيخ، بدك تجاهد نفسك حتى تنضبط بالشرع، كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت على شرع الله. ويقول سفيان ابن عيينة الجهاد 10، تعرفوا الجهاد في سبيل الله وثوابه العظيم والكبير، قال هذا 10 أنواع، الجهاد 10، فجهاد العدو 1، وجهاد النفس 9، وجهاد النفس أصعب من جهاد العدو، معركة يطير فيها الرؤوس، تراق فيها الدماء، ينقطع فيها الماء، ينقطع فيها الطعام، جهاد النفس أصعب من جهاد العدو، لأنه نفسك بتزين لك الباطل، نفسك تقول لك أنت منيح، بدك تضغط عليها، بدك تضغط عليها، يعني إذا ما أجيت أنت يوم من الأيام على صلاة الفجر بدك تربط الساعة في رمضان وتخلي أهلك يفيقوك، عيب عليك ما تجي على صلاة الصبح وتقعد لطلوع الشمس، لو واجعينك ركبك، وإذا واجعينك ركبك، لو واجعينك قدميك، عد بالدرس وجيب ورقة وقلم وسجل، ناقصك كتير، إذا في رمضان ما أقبلت متى ستقبل؟ إذا أنت وشاب قوي ما أقبلت متى ستقبل؟ لو عندك عمل تاني يوم غالب نفسك وجاهدها. قال جهاد العدو 1 وجهاد النفس 9. الله عز وجل في سورة العنكبوت يقول آخر آية، والعادة خواتيم الكتب وخواتيم الرسائل فيها الخلاصة، يعني هلا أنت إذا ألفت كتاب بالآخير تحكي الخلاصة، إذا كاتب رسالة لواحد آخر جملتين يعني خلاصة الشيء اللي بدك إياه، هلا أنتوا راقبوا آخر آية أو آيتين من كل سورة فيهم الخلاصة تبع السورة، آخر سورة العنكبوت وهذه السورة مكية، وبمكة كما تعلمون ما كان في جهاد، ايمت اول غزوة صارت بالمدينة غزوة بدر، بمكة ما في جهاد، انزل الله في مكة في اخر سورة العنكبوت اخر اي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، إذا بتجاهد في الله أنت محسن الله بيكون معك. قال المفسرون شو الذين جاهدوا فينا يا أخي بمكة ما في جهاد ما في قتال كان، قالوا جهاد النفس اللي بجاهدوا أنفسهم على أن تستقيم بشرع الله وعلى أن تستقيم على طريق الله وعلى كتاب الله الله بده يهديهم، واللي بترك نفسه على كيفه يعني بترك نفسه على هواها، يعني بترك نفسه تأكل ما تشاء وتفعل ما تشاء وتتكلم ما تشاء وتحضر متى تشاء. بتقول له لواحد انت بتحضر درس؟ تقيت بشاب. بتقول له بتحضر درس؟ قال لي والله انا بحضر، وين ما صح لي بحضر. بتقول له ما في إرنة يعني معينة بتضلك منضبط فيها؟ قال لي لا انا هيك يعني على التلفزيون شفت لي درس حلو بسمعه، مارق بالطريق فاضي ورايق فوت اسمع الدرس فوت. قلت له ايه، واذا غبت عن در اي درس حدا بيسألك؟ قال لي لا ما حدا بيسألني لانه انا ما حدا بيعرفني من بحضر. قلت له خطأ، بدك درس تحضره بشكل لازم بمكان، روح احضر 500 درس اخرين، بس في درس قل لأهله اذا بتشوفوني غبت دقولي تليفون شوفوني ليش ما عم بجي حاسبوني. يعني بدك شيء تسأل عنه، أما طبيعة الإنسان ما بيحب يسأل عن شيء. أخي أنا يعني ما بكون مرتاح بجي، شو تكون مرتاح؟ هذا دين ما يطلبه الجمهور، على كيف؟ على مرأه يعني بيجي على الدرس وعلى مرأه ما بيجي على الدرس. بدك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله بيهديهم إلى سبيله. قال ويقول أبو بكر الكتاني رجل من الصالحين يقول رأيت في المنام حوراء، حورية من حوريات الجنة، فقلت لها من أنت؟ فقالت من حوري الجنة، أنا حورية من حوريات الجنة. فقلت زوجيني نفسك، فقالت اخطبني من سيدي، اخطبني من سيدي. قلت لها ما مهرك؟ أديش بده مهرك سيدك؟ قالت مجاهدة نفسك، بتجاهد نفسك الله بيعطي لك حوريات بالجنة، ما بتجاهد نفسك بتروح عليك الحوريات. نسأل الله عز وجل أن يؤدب نفوسنا بأداب الشرع، وأن يجعلنا منقادين لأوامر الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنجي السابع صار عندنا حسن التعامل مع النفس. مطلوب منك ثلاث شغلات مع نفسك: اتهام النفس، محاسبة النفس، مجاهدة النفس. إن شاء الله بعد رمضان كل عام وأنتم بخير نتابع، بقي عنا دروس 7 دروس في منهاج القاصدين، ثم ننتقل إلى موضوع آخر بعد رمضان إن شاء الله.